بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم بعد فطره أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي قولك أخي الصائم: اللهم لك صمت، تذكير بحتمية وضرورة الإخلاص لله جل وعلا، والذي هو لب العبادة وروحها وأساس قبول الأعمال وردها. الإخلاص هو التعري عما دون الله، أو قل هو نسيان الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان هو الإخلاص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كم من آية بينة أمرت بالإخلاص ورغبت فيه ودعت إليه وجلت عما أعد الله عز وجل لأهله مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث النبوي المشهور: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. هذا وللمخلصين المخلصين أمارات وعلامات وخصائص تخصهم وحدهم دون غيرهم، من ذلك إخفاء أعمالهم. وقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخفاء الأعمال، وأن تكون هناك أعمال صالحة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: ليكن لأحدكم خبء من عمل صالح. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ذلكم الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقد بين عليه الصلاة والسلام فضيلة الإخلاص كذلك في غير ما حديث. ولما كان الإخلاص أيسر وأسهل إذا كان العبد بمنأ وبمعزل عن الناس، أخفى القوم صدقاتهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخفوا كذلك بكاءهم، حتى أن أحدهم لربما يصلي صلاة تهجد أو قيام حتى يبكي فتسقط وتتقاطر دموعه على الأرض دون أن يشعر به من بجواره. عباد الله، الإخلاص هو باب الرزق وسبيل النصر. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة الإخلاص لله جل وعلا وكيف أنه سبيل النصر والعز والتمكين، يقول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل عملا من عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. الإخلاص سبيل الخلاص. لذلك كان بعض الصالحين يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. وقال الغزالي رحمه الله: الناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون. وكان من دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالما من الشرك والنفاق والرياء. ومر بنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الإخلاص هو سبيل الخلاص، حيث سئل عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص هو سبيل الخلاص. لك أن تتأمل كيف نجى الله عز وجل الثلاثة نفر الذين حبسوا في الغار ببركة إخلاصهم، وكان القاسم المشترك بينهم هو قولهم: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص هو سبيل الخلاص من أمراض العصر: الغل والحقد والحسد. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قط قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. الإخلاص سبيل الخلاص من كيد الشيطان وشره وشركه وشركه، وإلا فقد أخذ الخبيث عهدا على نفسه قائلا: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم استثنى قائلا: إلا عبادك منهم المخلصين. الإخلاص هو سبيل الخلاص من الفاحشة. وما أحوجك أخي الصائم اليوم إلى أن تتحصن بحصن الإخلاص؟ وكيف لا وقد أمعن ربيبات الصليب وحفيدات الشيطان أمعن في التعري وإبداء زينتهن وإظهار مفاتنهن إفسادا لصومك؟ والنجاة من تلك الفتنة الفاتنة تكمن في الإخلاص لله جل وعلا وشهود قربه جل في علاه. واقرأوا إن شئتم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عباد الله، الإخلاص عزيز ويحتاج إلى جهد جهيد واستعانة عالية بخالق الأرض والسماوات. الإخلاص عزيز، لذلك بذل الصالحون قبلنا زهرة شبابهم لنيله وأفنوا أعمارهم في طلبه، حتى قال بعضهم: اثنان أعالجهما منذ 30 عاما. منذ 30 عاما يموت أناس ويولد آخرون وتذهب أجيال وتأتي غيرها، والرجل مقيم على طلب شيئين: ترك الطمع وإخلاص العمل. ويقول الآخر: تعلموا الإخلاص، فإني أتعلمه منذ 22 عاما. عباد الله، الإخلاص أمر جلل وهو شرط قبول العمل، فما من عمل إلا وينشر له ديوانان ويحتف به سؤالان: لما؟ وهذا سؤال عن الإخلاص والتجرد لله. وكيف؟ وهذا سؤال عن الاتباع وموافقة السنة. يقول الله جل الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي مما لم يبتغى به وجه الله، فجعلناه هباء منثورا. فقولوا لمن لم يكن مخلصا: لا تتعب نفسك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فما زالت الأقلام المأجورة والصحف المشبوهة بداية من المصر اليوم، ومرورا بفيتو والدستور والوطن، وانتهاءا بالجريدة التي تجردت من كل فضيلة، جريدة الفجر والمسمات زورا بالفجر، والتي شنت قبل ذلك حملة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمرت بإلقاء أحاديث البخاري في أقرب صندوق قمامة، والتي تورطت في نشر تلك الصور الدنماركية المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لا تزال تلك الصحف المشبوهة السوداء ورؤساء تحريرها ذوي الأجندات الخارجية والتوجهات الغربية والرواتب الفلكية لا يزالون يعادون ويناوئون كل ما فيه نكهة أو رائحة إسلام، ويشنون حربا ضروس على كل ذي صلة بهذا الدين مما يخالف أهواءهم وتوجهاتهم، ويجعلون في مرمى نيرانهم كل من وقف في طريقهم، ويصبون عليه جاب غضبهم. ولقد كان لرئيس الدولة ذي المرجعية الإسلامية النصيب الأوفى من حنقهم وذمهم، فتارة يغفلون ويتغافلون ويتجاهلون ويجهلون إيجابيات وإنجازات الرجل، ويمارسون معها سياسة التعتيم المتعمد، وتارة يسخنون الجيش عليه ويدعون الجيش للانقلاب على الرئيس والشرعية، ولا بأس عندهم أن يتكرر عندنا السيناريو السوري، وتارة يحاولون شنق الرئيس وخنقه وحرقه بتلك المنشطات والعناوين الشيطانية كمرسي يلحس عسل الكرسي، ومرسي الرئيس المريض، ومرسي رئيس تحت الصفر. فلم يبق عباد الله إلا فضحهم وهتك أستارهم والدعاء ونحن صائمون وبين يدي الله قائمون أن يردهم الله أو يرديهم ويهدهم أو يهديهم. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر عزا فاجعل العز على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفق محمد مرسي إلى ما تحب وترضى، وثبت خطاه على طريق الإيمان، وارزقه البطانة الصالحة، واكفه شر الأشرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك